نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا زلنا أيها الإخوة نلقي بعض النظر على ما جاء في سورة الأنفال، ونربط بين هذه المعاني وبين واقعنا الأليم، ونستخرج أوجه الشبه بين ما كان عليه الصحابة في غزوة بدر وبين ما نحن عليه الآن. قال الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم ذكر خمس صفات للمؤمنين في مطلع السورة، وقد ذكرنا في الجمعة الماضية أن استهلال السورة بهذه الصفات له أكبر الأثر في انتصار سنة المؤمنة. وقد ذكر الله عز وجل في هذه السورة صفات للكافرين الذين خرجوا من ديارهم بصرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. قد ذكر في مقابل الصفات الخمسة صفات مثلها ولكن بالسن. قال تعالى: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فقد ذكر خمس صفات لهم الذين إذا ذكر الله وجل قلوبهم، وقلنا إن الوجل هنا ليس هو الخوف المحض كما في قوله تعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. وجلون أي خائفون منزعجون، فهذا هو الخوف المحض. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. إذن الوجل المذكور في آية الحج هو الخوف والفزع، قالوا لا تخف، هذا هو الخوف المعنى. إنما الخوف في هذه الآية هو الخوف المشوب بالمحبة. إذا سمعت ذكر من تحب فإن قلبك يوجد يعني يندر بشدة وتشعر بصوت مختلط، وهذا الصوت مختلط برعدة تتسلل إلى الجسد. هذا هو الوجه المقصود من الآية: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهذا هو الوجه، وجه اللي هو مختلط بالمحبة. ولذلك هذا هو مقدمات ذكر الله. أول ما يذكر رب العالمين تشعر بهذا الوجه، ثم سرعان ما يتبدد هذا الوجه إلى طمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ أليس هناك منافاة بين أن يوجل القلب بذكر الله وبين أن يطمئن؟ فإن الوجل هو مقدمة الذكر، والطمأنينة بالذكر هو الخاتمة. فربنا تبارك وتعالى يذكر صفات المؤمنين كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ده مقدمة الذكر. ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. تلين اللي هو الطمأنينة، اللي هو آخر درجات الذكر. فأول الدرجات أن يوجل القلب، وهذا أول الصفات التي ذكرها الله تبارك وتعالى للمؤمنين. في مقابل هذا قال الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذا وصف للكافرين في مقابل وصف المؤمنين إذا ذكر الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فذكر الله عز وجل أجل طريقين إلى الفهم، ونحن نعلم أن مستقر العقل هو القلب، وأن عقل المرء في قلبه، ولهذا العقل طرق. أجل هذه الطرق السمع والكلام. فقال تبارك وتعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. عنده الجارحة اللي هي الأذن سليمة لا إشكال فيها، وهو سمع إدراك، أي سمع حاسة، ولكنه لم يسمع سمع فهم. يسمع فيزداد طغيانه، يسمع فتنقلب عليه المعاني، لأن الفهم منحة من الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفثت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان. فالفهم عن الله عز وجل منها، يختص الله عز وجل بها من يشاء من عباده. فهؤلاء سمعوا سمع حاسة، ولكنهم لم يفهموا عن الله تبارك وتعالى، ولم يستفيدوا بهذا البيان الذي سمعوه وهم معرضون. فهنا تجد التبادل ما بين الفئة المؤمنة وما بين الفئة الكافرة. إننا نذكر هذا التباين لنستفيد منه في هذا الواقع المر. إن كثيرا ممن ينتسبون إلى الإسلام الآن يصنعون صنيع المشركين، يسمعون آيات الله عز وجل فيصرون عليها صما وعميانا. وعندما تطالع الصحف والمجلات والكتب المنشورة لا تتصور اننا في بلد يحكمه الاسلام رجلا كل يوم ويخرج هذا اسم حرية الفكر وانه لا حجر على الفكر وان المتضرر يلجأ للقضاء والقضاء مزح ماء حتى يقتلوا في هذه القضية سيأخذوا سنين عددا والاستسكالات تخرج من مكانها نضرب جيش حتى الآن قضت المحكمة الدستورية بالدجل تغير القاضي وجاء قاضي آخر فنسق هذا الكفر وهذا رجل كافر وكفره واضح مثل الشمس في رابعة النهار ومثله ألوف مؤلفة فكيف ينصر قوم يهان الله عز وجل في ديارهم إن الله عز وجل لما ذكر أنه عاقب المشركين قال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب شاقوا الله ورسوله يعني كانوا في صدق والله ورسوله في صدق مقابل تخلوا عن الله ورسوله وتركوا جانبه وكانوا مع الذين يظاهرون عليه وعلى رسوله وعلى دينه فهذه مسابقة لله ورسوله أن ينكر الكفر باسم حرية الرأي ولذلك نحن في أمس الحاجة أن نضع أيدينا على مواطن النص إن الفئة المؤمنة كانوا في وضع لا يحسدون عليه وضع من جهة الأرض ومن جهة الإنسانات في غاية الضعف قال تعالى وهو يصور ذلك إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والرسل أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا إيه معنى العدوة الدنيا العدوة القصوى العدوى الدنيا أي المكان القريب من المدينة حيث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والفئة المؤمنة وهم في العدوة القصوى أي جهة مكة والذي يدرس تضاريس الأرض يرى أن العدوة الدنيا كانت رمالا رخوة تسيف الأقدام فيها ولا تثبت الأرجل عليها بخلاف العدوة القصوى فإنها صخر الواقف عليها متمكن يستطيع أن يتر ويفر ويرجع ويقدر بخلاف العدوة الدنيا أرض رملية لا يستطيع المرء أن يجري فيها ولا يتر ولا يفر ثم هناك عامل آخر يدعو أهل مكة إلى الثبات والرتب أسفل منكم ذلك أن أبا سفيان لما علم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه أخذ ساحل البحر وانخفض هاربا الرتب أسفل منكم أي أنه خلف ظهور المكيين القرشيين الذين خرجوا غفرا وهذا حافز لأنه قاتلوا أشد القتال دفاعا عن التجارة والأموال التي خلف ظهورهم وكان من عادة العرب أنهم يأخذون النساء ويأخذون الأموال حال الحرب ليكون ذلك باعثا على ثباتهم أنه يقاتل دون امرأته أو دون أخته أو دون أمه فإنه سيقتل ولا يسلم أمه ولا أخته ولا امرأته ولا ابنته ولا شيئا من حريمه إذا كان هناك حافز لأن يثبتوا ذلك أن الرجل للغناء للعيل كانت خلف ظهورهم وهم إنما خرجوا نجدة للعيل فلا يتصور أن يتركوها انظر إلى هذا الذي تسمعه وذكره رب العالمين تبارك وتعالى من سبائل الأرض التي يقفون عليها ولذلك امتن الله عز وجل على المؤمنين وهو يقول له إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجل الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. لما نزل المطر جعل هذا الرمل الرجل قلبا تحت الأقدام، لأن الله عز وجل هو الذي تولى عنايته. قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. عزيز لا يغلب، حكيم في نصر الفئة المؤمنة برغم سنة الإمكانات. خرجوا من ديارهم 319 نفرا كما رواه مسلم في صحيحه، وخرجوا كما تعلمون لا للقتال، ولم يكن معهم غير فرسين اثنين، وفي حدود 40 أو 50 بعيرا. كانت 3 يعتقبون البعير الواحد، في حين ان قريش خرجت تريد القتال وقد تعدت واخذت اوبة استعدادها، والارض في صالحهم، والكثرة في صالحهم، والعدل في صالحهم. لكن الذي رجح كفة الفئة المؤمنة هو التضرع لله والتذلل. وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة 17 من شهر رمضان، لم يغمض له جد، ظل طول الليل يدعو الله تبارك وتعالى ويمرم خديه على عتبة عبوديته، وهو يقول: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم انجزني ما وعدتني، اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد في الارض. وقضى ليلته يمرم خديه على عتبة عبوديته تبارك وتعالى. فقال الله عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. لأنه لا قيمة لجهد الملائكة ولا لجهد البشر ما لم يكن مكملا بعناية الله عز وجل. فانظر أخي، هل يهجم طائفة فيها هؤلاء المؤمنون وفيها هؤلاء الملائكة ويظاهرهم رب العالمين تبارك وتعالى؟ لا يلزمون أبدا. فئة مؤمنة تحققت فيها صفات 5، قضى الله عز وجل أن هؤلاء هم المؤمنون حقا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ومحركات القلوب إلى الله عز وجل 3: المحبة والخوف والرجاء. والمحبة أعظمها على الإطلاق. هذه 3 هي الحادي الذي يحضن القلوب في سيرها إلى الله عز وجل إذا ذكر الله وجل قلوبهم. وهذا الوجل له أثر عمل، وهو أن ينساب الدمع من العين. هذا أهم مظاهر الوجل المختلط بالمحبة. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وكان هذا هو شأن الصحابة جميعا، وما كان أحدهم إذا سمع القرآن يسقط مبذلا عليه. وقد قيل لابن عمر رضي الله عنهما: إن جماعة يسمعون القرآن فيصعقون، أي من خشية الله. قال ابن عمر: والله إنا لنسمع القرآن ونخشى الله ولا نصعق، لأن سماعهم كان أتم، وكانت قلوبهم في غاية الاستعداد لسماع قرع الموعظة. أما الذي نزل في عباد البصرة فكانت قلوبهم ضعيفة مع قوة آيات الذكر فلم يتحملوا. فالصادقون منهم كان يبكى عليهم، لكن جملة الصحابة كانوا ينكرون هذا. قيل لعائشة رضي الله عنها في ذلك، قالت: إن القرآن أكرم من أن تنزف عنه عقول الرجال، ولكنه كما قال الله عز وجل: مثالي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وكذلك كان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أثر الوزن نزول الدم واستعرار الجلد وهي لعبة تحس بها في جسمك وفي قلبك، الذين إذا ذكر الله وزنت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. ذا نصيب الصالح المؤمن. أما الكافرون قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هي دي محصلة السماع، سماع الذكر. أول ما يسمع الذكر يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك لا يكون تهدينا إليه إنما يكون فأمطر علينا حجارة. إذا سماع الذكر زادهم طغيانا بخلاف الذين آمنوا. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. توكل هو اعتماد القلب على الله، ليس التوكل كما ظن بعض الغالطين أنه صرف الأسباب الكلية، فإن السبب جزء من التوكل. والذي يفرط السبب بدعوى التوكل هو أحمق ضعيف العقل. فقد اتفق العلماء جميعا وتؤيده مئات النصوص من الكتاب والسنة على أن السبب جزء من التوكل، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج من مكة إلى المدينة اختفى في الغار ولو شاء لمشى، ولكنه اختفى حتى يبين أن الاختفاء عن الأعداء ليس قدحا في توكله عن الله عز وجل. ولما قال له أبو بكر رضي الله عنه: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه. قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فإن الله عز وجل الذي خلق عباده وهو عالم بهم يعطل السبب إذا أراد، وتراهم ينظرون إليه وهم لا يبصرون. استخدم حاسة النظر نعم، ولكن نزع الله عز وجل لنا هذه الخاصية، خاصة الخاصية إدراك الأجسام بالنظر. الله عز وجل نزعها لأنه مالكهم وهو ربهم وخالقهم، ولا يكون شيء في هذا الكون إلا عن إرادته. انظر إلى هذه الطائفة تتلى عليهم آيات الله فيزدادون بها إيمانا، وقد ظهر هذا الإيمان في جزئيات من غزوة بدر حفظتها لنا كتب السنة. في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أول ما بدأ الحوض، قال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: يا رسول الله، عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. فقال عمير: بخل بخل، يعني أكرم، أنعم وأكرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ما يحملك على قولك بخل بخل؟ لماذا قلت هذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فقال عمير وأخرج من قرنه ثمرات وجعل يأكلها، فلما تذكر هذا الوعد وأنه من أهلها وهي جنة عرضها السماوات والأرض، قال: إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه الثمرات. يعني الذي يحجزني عن دخول الجنة التي عرضها كعرض السماء والأرض هي أن أموت. فألقى الثمرات من يده وقاتل حتى قتل، فكان أول قتيل في غزوة بدر. يقول بخل بخل، هذا الذي يتمنى أن يموت، ترى هل تمنى أن يرجع إلى أهله أو إلى داره أو إلى ماله أو إلى جيرانه وعشيرته لا، خرج لا ينوي على شيئه إلا أن يقتل. قل هل تربطون بنا إلا إحدى الفتنين؟ النظرة والشهادة. المؤمن عزيز يظل في الدنيا غالبا لا مغلوبا، وهو عندما يتحرك لقتال أعداء الله يقول في نفسه: إلا أن أعيش سيدا منصورا تدين لي الآثار، وإلا أن أموت شهيدا سليما ولا أبقى على الأرض ذليلا. المسلمين في الأندلس مروا بواقع أليم. الأمراء في الأندلس كل واحد أخذ مقاطعة وقال: هذه دولتي، وجعل يحارب بعضهم بعضا من ابتلاء على أملاك الغرب. الإسلام كانوا في الشمال والمسلمين كانوا في الصعيد، وجنوب أي بلد هو الصعيد بتاع البلد. كان المسلمون في جنوب الأندلس والإسلام في شمال الأندلس. تصور أن قريطلة أحد مدن المسلمين في إسبانيا، ظل الإسلام يحاصرونها 7 سنوات كاملة، ومع ذلك لم ينجزها أحد. طالنسيا ظل الإسلام يحاصرونها 20 شهر حتى أكلوا الجير وأكلوا الثيران، بل وكانوا يأكلون الذي يموت منهم. إذا مات رجل أو امرأة كانوا يأكلون هذا الرجل أو المرأة. وبعد 20 شهرا سقطت أيضا، لأنهم غمزوا الشهوات والنساء والقياس، بل صانعوا ملوك الإسلام وأغروا ملوك الإسلام بأن يدخلوا إلى البلد. فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ضربهم بهذه الهزيمة، وليس ذلك على الله بعزيز أن يذل أمثال هؤلاء. يا أيها الإخوة، إن عوامل النصر في غاية الوضوح، إنه لا نصر لنا على الإطلاق على اليهود إلا إذا حققنا هذه الصفات الخمس التي كانت في أهل بدر، مع قلتهم ومع ذلهم ومع فقرهم انتصروا. وكما قلت في مطلع الكلام، الأرض لم تكن تساعد هؤلاء على الكر والفضل، لكن الله عز وجل يعطي من أسباب الكر للطائفة المؤمنة ما يجل عن الخصر وما لا يقصر على الباب. قال تعالى: وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. في مقابل هذا الكفر والعناد، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. فهذا الإيمان اللي كان عند الصالحين المؤمنين ظهرت مفرداته في القتال يوم بدر. ثم قال تعالى: الذين يقيمون الصلاة. وإقامة الصلاة أن تأتي بها على الوجه الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، يقيمها أن يأتي بأركانها وواجباتها ومستحباتها، لا يحرم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. ومن تمام إقامة الصلاة الذل لله تبارك وتعالى، وهذا الذل يظهر في وضع اليمنى على اليسرى، وهذه علامة الاستسلام، لأن معنى وضع يد اليمنى على اليسرى يشير إلى التكبير. كان مقيد، والإنسان المقيد لا يستطيع أن يفعل شيئا، فكأنما بدل نفسه اختيارا بين يدي الله، كأنما قال: أنا ذليل وعلامة ذلي تكبير يدي، وضع اليمنى على اليسرى. ثم النظر إلى الأرض، والنظر إلى الأرض ذل، وهو علامة الخشوع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء حال الصلاة، قال: يوشك أن تخطف أبصارهم. فإذا نظر إلى السماء وشبق بأنفه، لما تشبق بأنفه وأنت في موقع الذل؟ كل هذا من إقامة الصلاة، هذه الصلاة المؤمنين. طيب كيف كانت صلاة هؤلاء الجبابرة العتاة الذين سقطوا من عين الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتقضية. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. مكاء صفير، تقضية التصفيق على الأيدي، هذه كان صلاتهم، وهذا أقرب إلى اللعب منه إلى الخشوع. إن هذا لا يليق بمكان البيت ولا بشموخ البيت أن يطوفوا حوله يزعمون أنهم يصلون. وفوق ذلك كانوا يطوفون عوارض ويقولون في ذلك: لا نريد أن نطوف بثياب عصينا الله فيه. فانظر إلى هذا الورع البارد، ثياب خلعوها وقلوبهم مفعدة بالشرك ومفعدة بالكفران، ومع ذلك يطوفون بها. وما خطر لهم أن يخلعوا هذا الشرك من القلب، إنما اكتفوا بخلع الثياب. وهكذا تجد الأمم المتدنية تأخذ من الانتزال الشك دون الجوهر. يعمرون المساجد بالقرآن وينقلون في القرآن وينقلون شعائر الصلاة في الميكروفونات، وفي أيام مولد النبي يقيمون التراث ترادقات والاحتفالات، لكن هم أبعد الناس عن الاتباع. لا جوهر في الحقيقة. طرق الصوفية في أيام مولد النبي عليه الصلاة والسلام يأخذون الزكوف ويعقدون الرايات ثم يغنون ويفقفقون ويتمايلون، وهذا هو حقيقة البكاء والتصفيق. يضربون بالزف في يوم مولده، وهو الذي حرم الزف على المؤمنين. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعاجر. فالدف من جملة المعاجر، ويقول يستحلون إشارة إلى أنها كانت محرمة فاستحلوها. فانظر إلى هذا التباين العجيب، يحتفلون بذكرى مولده بما حرمه عليه فلا ينصرون. نمر الدليل هي التي تأخذ بظاهر الدين خطبة في مولد النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بعث رحمة للعالمين. طب أين أثره هذا عليكم؟ أين أثر هذا على السلوك العام، التوجه العام، أن يسب الله وأن يسب النبي صلى الله عليه وسلم في ديار المسلمين؟ ولا يصادر كتاب إلا بحكم القضاء. حكم القضاء يأخذ فترات طويلة، ويقوم الشياطين من الإنس يأتون به ثغرات القانون، ولا تستطيع أن تصل إلى إنصاف الله ورسوله من العباد إلا بعد لأن طويل تكون القضية ماتت، ويكون المظاهرة الجماهيرية راحت أيضا مرتبة. أرض، هل أحد يشعر بما تعانيه الأرض المحتلة الآن كشعوره من 10 أيام؟ وتجد الإعلام كثرت على الموضوع. لا عادت الجرائد تأتي بها في صدر الصفحات، ولا يتكلمون كلام تفصيلي، ولا الأخبار كلام مجمل مفضل. احنا الآن شعرنا كل ربع سكت، معناه في غاية الاشتعال، ولا سكت بل هو أشد مما كان عليه. وهكذا وهكذا. فهؤلاء المشركون إنما ابتدعوا لأنفسهم الصلاة، فهم في الحقيقة ما أثاروا الصلاة. قال تعالى في وقت المؤمنين: ومما رزقناهم ينفقون. ينفقون أي في أوجه البر وفيما شرعه الله تبارك وتعالى لهم. إنما الذين كفروا، قال تعالى: ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إذا هؤلاء معهم المليارات. اليهود مثلا معهم المليارات. اغنى رجل في العالم اللي عنده 149 مليار دولار رجل صاحب شبكة الانترنت رجل يهودي. عندهم مليارات لا تنتهي، وهذه المليارات يجللونها لخنق المسلمين في ديارهم بسبب غفلة أبناء المسلمين. شهادة العلم اللي هي استدعاها اليهود حتى يكتفوا الصناعة في ديار المسلمين تلقطها أبناء المسلمين المغفلون وهم لا يعلمون حقيقة ما ينكروا، حقيقة ما يدبر له. شكرا يقول لك لكن انت اذا وصلت كل ما تصنع صناعة اعرض علينا صناعة اعرض علينا البضاعة. فاذا رأينا انك وصلت الى نسبة من الجودة حددناها لك اعطيناك الاجتهاد. فكلما جود المسلمون عملا عرضوه على اعدائهم احنا وصلنا الى هذا المستوى. طب بتبيع مثلا هذه السلعة بكم؟ أبيع مثلا جنيه جنيه. لما هو يعرف ان انت وصلت الى هذه الجودة وستبيع بالسعر الفلاني. لا، هو ينزل بضاعة اجود منها وباقل من السعر، فتكون النتيجة ان مصنعك يتوقف بلا ادنى مجهود بعد ما يعطيه الجهد ويزداد العرض والشغل. تقول له انت تستحق الشهادة، طب عمل الشهادة بعد انت رجل وصلت. وهكذا مثلا مكتوبه في ديار المسلمين ثم يقولون لهم ان اللي يحصل على هذه الجوده هيكون له محل في النظام العالمي الجديد اللي هو اصبح التكتل الاقتصادي فيه اهم من السياسه. فقياس الزاد فقياس الاقتصاديه تربطات يقولون الدوله التي لا تستلم فقياس الزاد ستموت، لن نستورد منها ولن نصدر لها. إذا ديار المسلمين اللي هي مستهلكة وكل البضاعة اللي فيها أتيت للخارج، كل المكن اللي فيها أتيت للخارج. إذا تتوقف الحال ديار المسلمين إذا منعوا الدخول، إذا منعوا الاستيراد ولا منعوا التصدير هنموت. وأنا خلاص للتعارف اللي فيها هتموت لابد من تشترك في قيام الجهاد. طيب أنا مشترك. لا، ليس لهذه البساطة ولهذه السهولة. في مقابل هذه التقيات هذه الدول اللي ينص على الاتفاقيه لها تطور للبنية الاجتماعية. مش كده البساطة تقول انا هشترك انا خليك تشترك. لا، لابد من تحرير الناس ولابد ان الناس تتحرك بمحض ارادتها على هواها على كده. طب يعني ماذا تريدون؟ ايه معنى من النتائج على الجبل؟ إن معنى المرأة تظل في الزجدة تقل ومن صرف قبولة عضو إتفاقيات الزجد لكن تتخضع التغييرات الاجتماعية التي نقومها لها. لذلك عوكد باب مؤتمر السكان ولا تلى مؤتمر السكان حتى هذه اللحظة التي أتكلم فيها من تجريم قتال المرأة ومن نفس سنوات الصراع بين البنت والولد. بعد ما كان بيوصل بين البنت والولد في فترة جزئية مرحلة ثانوي وإعداد ثانوي وبعدين يرجعوا ثاني يختلطوا في الجامعة. قال لك لا، اختلاط من أول ابتدائي لحد ما يدخل في الجامعة. واختلط وبعدين بعد كده دخول المرأة البرلمان وبعد كده المرأة تصير عمر وبعد كده المجلس القومي للمرأة وبعدين بعد كده وثيقة الزواج الجديد وما حرمه وتعدد الزوجات. وكنت أقول في نفسي كيف يحضرون تعدد الزوجات؟ يستحيل العرب يحضرون تعدد الزوجات بنص القرآن. وإذا بسيطان من شياطين الإنس يبتسم وسيلة شيطانية لتحريم تعدد الزوجات. وقلنا في القصير الجديد أسئلة، ثلاث أسئلة توجه إلى الطرفين. هذا السؤال يقول للمرأة: هل تقبلين أن يتزوج زوجك عليك؟ طبعا يستحيل اي امرأة في الدنيا والرجل متقدم لها اول مرة توافق على ان يعدي زوجها عليه، مستحيل. ولو وجد لكان عسر عسر عسر عسر خلال قراءة واحدة مثلا من كل مليون. فطبعا لن تقبل المرء. هل يكتب في التسليم الاعتماد لا اقبل ان يعذب زوجي عليها؟ اذا عذب عليها طبعا المسألة ما تجيش مرة لسه، وستذكرون ما اقول لكم ولو بعد 50 عام. الاثيمة الجليل ان من خالف هذه الشروط يدفع 10,000 جنيه او يسجن. هيكذب الانسان لا يستطيع ان يخالف ما كتب في التكليف؟ يبقى منع التعدد او نكون تحرمت التعدد ولا نتحرم؟ كيف احرم؟ انا بس هل توافقين؟ يا اخي اذا وافقت انا لا اعترض، وهو عارف انها لن توافق. اذا كده من يخالف حكم الله وفي نفس الوقت منع التعدد، هذا تغيير كامل للبنية الاجتماعية. يا تعمل كده لانه خرجت من اتفاقيات الجاز. يبقى تموت تنفج بقى زمدك وتدله وتدله وتدله. وانت طبعا لو تنفج حاجة بقى لا يوجد في البلد شيء، خلاص انت مضطر لاشتراك كل شيء. يبقى لازم تدخل غصب عنك، ولازم تغير البنية الاجتماعية غصب عنك ايضا. انظر كيف احاطوا بنا احاطة استوارب النعمة. نحن في غاية البحر والهواء، ومع ذلك الصوت يجلجل اننا اذا رجعنا الى الله وحققنا شرط العبودية التي امرنا الله عز وجل بها، انما لمنصورون عليهم مع ذلنا وضعفنا وقلتنا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ايها الاخوه، هذا التباين الواضح الجلي بين صفات الطائفة القليلة المؤمنة وبين صفات الطائفة الكافرة الكثيرة يدعونا إلى النظر مرة أخرى في محاولة الخروج من هذا الدين الذي يعيش المسلمون فيه منذ قرون بعد انتصار محمد الفاتح رحمه الله وفتح القسطنطينية وهزيمة المسيحية شر هزيمة على يد المسلمين. بدأ النصارى وأهل المسيحية الثمانية في أوروبا ينمون شعث تفرقهم، واستعانوا في هذا الرجوع بعلمائهم القساوسة. اجتمعوا مع ملوك هذه الأمة وقالوا كيف الخروج من هذا الدين بعد أن حاقت بهم الهزيمة وانتصر المسلمون نصرا مبصرا. اتفقوا جميعا وكان رأيهم كلمة إجماع أن ينزلوا على قول علمائهم. اتفق القسس على ان اعظم نواقض النصر للمسلمين هو كتابهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فعملوا في محاور عديدة، محور اغراق المسلمين بالشهوات، ومحور غسيل الدماء لمن يذهب من المسلمين الى بلاد الكافرين، و جعلوا لهم عيونا في بلاد المسلمين يستقبلون الذين يظهر عليهم النجابة والذكاء فيأخذونهم إلى بلادهم، بعدين يعملوا عملية غسيل مخ حتى يستخدمه هنا. تقرأ كلام المسلمين في القرآن، تقرأ كلام رجل منذ كان للنبي سجل على القرآن، ولا بقول إن هذا الكتاب فيه تكريس ولا يوجد من عند الله، لا هو من عند الله. والكتاب المقدس ولكن يأخذ الآيات ويبتدي يحرر هذه الآيات. الذين تولوا الجامعة عندنا زمان والذين أنشأوا بعض الكليات الخطيرة تعرضوا لعملية تفكير الجهاد رفاع رفع الصفصاف ده إدغاث النص وده أبو التعليم. الدكتور بحثي رجل يأخذ دكتوراه في اللغة العربية للمريض ليه؟ ما الذي جرى في الدنيا؟ لماذا لم يأخذها من ديار المسلمين؟ اللي هم اللغة العربية أصل لغتهم. خذ هناك الدكتوراه ورجع وعميد الجامعة يزوجه ابنته الوحيد ليه؟ لجماله؟ لخضر عيونه؟ لا، بنت الوحيد يزوجها له اللي هو رسم له زوج. قال له تكلم شعر جهير قبل ان يذهب الى باريس والعلماء كفروا لما قال ان دعوى ان العرب قريش اللي بدت الكعبه دي من اساطير الاولين ودعوى ان ابراهيم واسماعيل هما اللذين بنيا الكعبه من الاساطير. اساطير. ورجل حفظ القران في كتاب القرآن ورجل ذكر الازهر ولم يقرع سمعه قط واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل لم يقرا هذه الايه في سوره البقره فليأتي يقول إن دعوة إبراهيم وإسماعيل بنو الكعبة إلى الأساطير ده جهالة لم يتردد العلماء في تكفير. ولكن الرجل أظهر الثوب وإنما كف وإنما رجع ثم ذهب إلى هناك ورجع بدماغ آخر غير الدماغ الذي خرج منه. وماذا هؤلاء تكلموا؟ يعملوا قدرات أدبية ويثيروا النقع والغبار على هذا السؤال والكل. هو ده الذي قرر علماء المسيحية في الشمالية أن يدخلوا على المسلمين منه وبدأوا يستحوذوا على تراث هذه الأمة مخطوطات. ونحن أمة عظيمة لم تخدم أمة من الأمة للذين آدم عليه السلام إلى اللحظة التي أتكلم فيها كانت 1421 هجرية لم تخدم أمة من الأمة دينها كما خدمت أمة الإسلام. إنك لو وضعت الكتب التي صنفت في معرفة كلام الله ورسوله كتابا جنب كتاب لغفر كرة الأرض. إن الذي طبع وهو بمئات الألوف بل بالملايين لا يساوي ثلث الذي لم يطبع ولم يرى النور. كل هذا صيانة لكلام الله ورسوله. فنظر هؤلاء وقالوا لو استحوذنا على قواتهم واستلبناه منهم واخذناه لحلنا بينهم وبين دينهم. يطلع بقى دين واهل صله ليس له صله قويه بتراث. وكلما فقد هذا التراث ومع مغايره الخط ومشقه القراءه مع طول الزمن فتنفصم العرى بينهم وبين قوات دينهم فلا يعلمون لا يعرفون شيئا عن مراد الله ولا عن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما جاء النبي الى مصر تركوا مخطوطاتنا من المكتبه الازهريه وغيرها وراحوا الى فرنسا عملوا مكتبه من افضل المكتبات العربيه في العالم في فرنسا هناك. ولا تجد بلدا من البلاد الا وفيها مكتبه الى 25 مكتبه في البلد الواحد كلها تعز بتراث المسلمين. في نفس الوقت بدأوا كما قلت لكم يقرؤون الشبهات في كتب المسلمين. وكم بذل هؤلاء الكتب من الجهد في فهم اللغة العربية. اللغة العربية من أصعب اللغات وفهم اللغة العربية يحتاج إلى جذبة وممارسة في غاية الجدية. فتخيل رجلا إنجليزي أو رجلا فرنسي او اسبانيا او اي جنسيه من الجنسيات عكف على قراءه اصول اللغه العربيه واستطاعوا في خلال 10 أو 20 سنة أن يوجدوا كوادر محترمة تقرأ في كتب المسلمين وتفهم في كتب المسلمين. هؤلاء بذلوا جهدا خارقا وحبسوا أنفسهم وكانوا بيبذلوا الأدياء في قلب الصحراء حتى يجبروا أنفسهم على العذر. عايز أصلي صلاة عامر نجزة راحوا كله ليه يا ابن الشيخ الكاميرون عشان ما اطلعش فتره بقى انهم يجبر الناس على العذر. هؤلاء ذهبوا الى الأديرة التي هي في قاع الصحراء وحرموا انفسهم من مدع الحياه ومباهجها لانهم ما كانوا يرون الا تاثير مجد المسيحيه. وهكذا ينبغي علينا اذا كنا نريد ان نكون ان نصل حقا ونبين او نظهر للناس علامه جدنا ان يظهر العلماء مره اخرى والا ينفصل السلطان عن العلماء. ان العلماء هم الناصحون لكن يقرب لاعب الكره ويقرب الممثلين ويقرب المغنيين. والله لو ظللنا نهتف ونصرخ الى ان نموت فاننا لن نحرز شبرا واحدا من الارض السليمه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم هب لي لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعته ويذل فيه اهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اقول قولي هذا.